كما سأل عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان عن الفتن، فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وعياله تكفرها الصلاة والصيام والزكاة. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج موج البحر. اسمع أخوان، يعني أنت لاحظ المسلمون بشكيش إذا الواحد يعني ابتلاه الله بصداع أو بوجع بطن، خلاص بيروح للطبيب ويتداوى فيها. أما إذا كانت الفتن من الخارج، يعني من الناس عليه، بيولول وعملوا لنا وسووا لنا، هذا اللي بصير الآن. هذه الفتن اللي تكاد يعني تحيط بالمسلمين من فتن خوف النبي عليه الصلاة والسلام أمثالها ألا نقع فيها. وجدت آية في القرآن لنا فيها هداية في مثل هذا، ماذا نفعل؟ وجدنا عن لوط عليه الصلاة والسلام إنه ابتلي، وكانت الفتنة كما تعلمون في قومه، فأوحى الله إليه: اسمع، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فهذه الآية آية هدى ورشاد. اسمع القول اللي فيها الآن: في فتنة يريد الله منك ألا تقع فيها، ثم يريد أن ينجيك منها أنت ومن آمن. اسمع كيف تكون الأوامر والبصائر. اسمع: فأسر بأهلك. وفي دروس قلنا الإسراء إن جاء، لا يكون الإسراء إلا إن جاء. يعني لما الله أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت يعني رحلة وشمت هوى يا أخوان، النبي كان في بلاء مبين فرفعه ومكنه وثبته تبارك اسم الله. واضح أخوانا؟ كذلك بنو إسرائيل: أسر بعبادي إنكم متبعون، فنجاهم. ولما أمر لوطا بالإسراء: أسر بأهلك. ليه؟ للإنجاء. اللي نريد أن نقوله أخوانا، اسمعوا الكلام أجمل: أسر بأهلك بقطع من الليل. لما النبي تكلم عن الفتن قال عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل المظلم. ففي حالك الفتن ومظلم الفتن أسر بأهلك بقطع من الليل، والإسراء كما قلت لكم إن جاء. خذ أهلك ومن آمن كما يقول الله، أسر بهم إلى وين؟ إلى منجاة الله وإلى أمره. فأسر بأهلك بقطع من الليل، اسمع، واتبع أدبارهم. هذه قالها في الحجر في هود، ما قال واتبع أدبارهم، هذه فصل فيها زيادة، قال واتبع أدبارهم. هذا ماذا يعني يا إخوان؟ واتبع أدبارهم يعني خليهم أمامك ولا وراءك؟ أنا أتبع دبر فلان، هو أيوة. فإمامهم في هذه، لاحظ، وراءهم كالراعي أمام غنمه. نعم، الراعي في هذه يسوقهم. قال واتبع أدبارهم، اسمع، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. كل كلمة نقف عليها. أسر بأهلك في هذه الفتن يا أخوانا، أسروا بأهلكم، يعني أحيطوا بأهلكم وخذوهم إلى منجاة الله، إلى كتاب الله، وإلى هديه في نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى طاعة الله. لوين بيكون الإسراء؟ إلى طاعة الله. واضح؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذه تشبه ما يكون الناس فيه في الفتن في الظلمات. بقطع هو يعني يخرج حتى يعني لا يرونه، ولكن لما تكون الفتن حقيقة كالقطع الليل المظلم هذه من هذه الصورة. ولا يلتفت واتبع أدبارهم، أي هذا من حرصك عليهم أن لا يفوتك منهم أحد. ليش؟ لأنه إذا أنت بتمشي هم وراك قد يقع أحدهم وقد يسقط أحدهم أو يعثر أحدهم فلا تراه. قل يا أخوان، إنما إذا كنت أنت وراءهم فتحوطهم بكنفك ورعايتك وإسرائك واتبع أدبارهم، لأن الله سائل كلا عما استرعاه، ليه ضيعت هذا وليه ضيعت هذا؟ سيسأل الراعي وسيسأل الرعية، الملوك رعاة والنساء كما قال النبي في بيوتهن رعاة. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. لوين أخوانا؟ يعني كيف لا يلتفت منكم أحد؟ ليش؟ يعني هذول واقع فيهم عذاب، أهل الفتن الذين انغمسوا في الفتن، انغمسوا في العذاب، ألا في الفتنة سقطوا. ما تنظر شيء، تخشى أن تفتن بفتنتهم أو تعذب بعذابهم. ليه؟ الهجرة واجبة في المعاصي، لما تكون في معصية وجب أن تهجر، مش بالضرورة أن تكون الهجرة والإسراء. إسراء محل، إسراء نفس وهجرة نفس، كما قلنا تذكر درس الهجرة، الهجرة كما قال عليه الصلاة والسلام أن الجهاد من جاهد نفسه، وأن المهاجر من هجر ما يكره ربه. واضح أخوان؟ فقال ولا يلتفت منكم أحد. الآن حقيقة ما عليه هؤلاء الذين أشعلوا هذه الفتن، والله يا أخوان لو لم يكن للنبي فيها مقالة هدى لقلت بقول الناس، والله ورب العالمين لولا أننا الآن تحت وامضوا حيث تؤمرون، حيث أمر النبي، تالله لما عليه الناس أقرب لضلالاتنا وشهواتنا مما هدانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قذافي ومبارك وهل لبالك فيهم، كان أولى أن نقاتل ونخلع ونثور ونلقيهم في أم البحر، صحيح ولا لا أخوانا؟ فكرك ماذا كفنا عنهم؟ فهذه الآيات المباركات والهدايات، أسر بأهلك بقطع من الليل، صحيح تتولى ابنك فتسري به إلى البيت الحرام، تأخذ عمرة إذا رأيت فيه يعني بيلزم إصلاح، شيخ شيخ يعني تعقله حتى يتعلم الكتاب، تأطره على الحق، تنجيه من صحبة سوء، هذا من الإسراء يا شيخ. أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، هذه مهمة جدا يا شيخ، زي ما قلت لك إذا سبقت بصير وراك ولا تدري ماذا يصير، ونسأل الله العافية. إذا كنت راعيا لأهلك كراعي الغنم، راعي الغنم قدام ولا وراء؟ يكونوا كلهم قدام يا شيخ، لأنه إذا راحك وهم وراء أكلها الذئب وأنت لا ترى، ولا لا يا شيخ؟ الراعي يسوق غنمه، وقلنا السياقة إذا كانت بين يديك، القيادة إذا كنت أمامها، إذا أنت قدام ومن وراء تقودها، إذا هي أمامك تسوقها. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، يعني هيك بتكون وراء. وسيق الذين اتقوا كذلك من ورائهم يوجهونهم، واضح؟ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. على وين تلتفتوش؟ لأهل المعاصي دعوكم، واضح؟ ليسوا على شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، يحسب أكثرهم أنه على شيء وأنهم على شيء وليسوا على شيء، هباء من الناس. لما حدث النبي عن الفتن قال فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له معاذ فليعذ به إن استطاع. هذا من إيه؟ الإسراء. دعك بما هم فيه، اهجرهم. هذا لا يفهم من كلامي أنه يعني إحنا من هذه البلد نسافر، أبدا، ولا الذين في مصر. أنا بقول عن الهجرة التي تكلم النبي عنها عليه الصلاة والسلام. وحتى أهل ليبيا لو رأى أن كل أهلها في فتنة وخشي على دينه فليترك وليدعهم إلى أرض لا يعصى الله فيها. إذا خشي على دينه أو خشي على نفسه، أما ما استطعت أن تربط على نفسك فاربط على نفسك. جيد؟ وامضوا حيث تؤمرون. هذه مهمة جدا أخواني. الآن نحن المسلمين لو جئنا إلى هذه، وامضوا حيث تؤمرون. وين نؤمر؟ لوط أمضي به إلى الأرض التي باركنا فيها، الأرض المقدسة. إنما الآن لو جئت أمضي بك لا تلتفت وأسري بك، إلى وين؟ لوين نروح؟ إلى حيث تؤمرون. ماذا بماذا نؤمر؟ بقول الله وقول رسوله. هذا ملجأ وهذا معاذ وهذا أهدى، وآمنوا عند الله. واضح؟ وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني إيه مصبحين؟ قريبة شيخ. ثم صار وجعلنا عاليها سافلة. نجا لوط. الآن قال له إلا امرأتك ليه؟ في هود قال إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. لاحظ أخواننا، ليش المرأة؟ ضرب الله أيام الدجال شو أمر النبي عليه الصلاة. أحسنت. ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا. هل المرأة أسرع إلى تقبل الفتن من الرجل؟ أضعف شيء أسرع. يعني كما حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرجل يربط أهله يعني مرته وعياله حتى لا يتبع الدجال. ليش؟ الدجال جاي معاه العجل والزينة، تتبعه الذهب والفضة كيعاسيب النحل. شيك أخوان، بالتالي النسوان ما بيصبروا على هذا، لها عرش عظيم بلال لا لا شيك. سليمان عنده كرسي، سليمان اللي هو سليمان، هي لها عرش عظيم في القرآن كله، العرش العظيم هكذا لله ولهذه المرأة. شفت النساء كيف يسعين ويجرين وراء هذا؟ قال إلا امرأتك، إلا امرأتك كما في القراءتين، إنه مصيبها ما أصابهم. ليش؟ ليش يا شيخ؟ لوط كان يدعو إلى الهدى وتعصيه فخانتاهما، هذه المعصية. نوح كان يمضي بأهله حيث أمر، ولوط وتعصيه، يدعوهم إلى الله وتعصيه. فبالتالي إلى كأن الله يخوفنا، ابن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، قراءتين. يعني عمل ابنك ما كان صالح، واضح؟ فكلف ابنك ما كلف ابنك ابن نوح. مش هيك أخواننا؟ فبالتالي المرأة وامرأة نوح وامرأة لوط، لو كان لأحد كرامة لهاتين كرامة، ما كان تحت نبي، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون. عظيم. الذين آمنوا امرأة فرعون، الذين آمنوا امرأة فرعون، ما في أكفر ولا أعتى ولا أطغى من هذا الفاجر فرعون. شيك اسمع، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. شوف النجاة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه يعني المرأة تملك أمرها إذا شاءت.